بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين دعوة وجهادا في سبيل الله حتى أتاهم اليقين، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا نتكلم عن موضوع هام وموضوع الفقه الإسلامي ومن مواضيع الفقه الإسلامي على وهو الطهارة، وقد تكلمنا عن جملة من أحكام الوضوء ولا يزال أكثرها أمامنا إن شاء الله سنتحدث عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في فصل المضمضة والاستنشاق، قال: ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه، يعني لا يجب الترتيب بينهما، هذا باتفاق العلماء، ولكن الأفضل والأولى أن يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مضمضة واستنشق، وقد جاءت في ذلك روايات ثلاث ذكرناها. الأولى أن يجمع بينهما في غرفة من ثلاث غرفات، يأخذ غرفة فيمضمض ثم يمج ذلك ثم يستنشق ويستنثر، ثم يأخذ بعد ذلك الغرفة الثانية ويفعل ذلك كذلك جامعا بين المضمضة والاستنشاق، ثم الثالثة. الطريقة الثانية هي أن يبدأ أولا بالمضمضة فيمضمض ثلاثا، فإذا ما فرغ منها انتقل إلى الاستنشاق. الطريقة الثالثة أن يجمع بينهما في غرفة واحدة في ثلاث مرات. ولا شك بأن الأحاديث الأكثر الصحيحة جاءت بالجمع بينهما، ولو فعل الإنسان الفصل أو الجمع بينهما فكل ذلك جائز باتفاق العلماء، ولكنهم يختلفون فيما هو الأفضل. وأما الترتيب فينبغي أن تقدم المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك يغسل الوجه كما جاء في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بعضها متفق عليها، كحديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه، وحديث أيضا عبد الله بن زيد، وغير ذلك من الأحاديث. قال: ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لأنهما منه، لأنه بهما تحصل المواجهة. والله تعالى عندما بدأ الوضوء في سورة المائدة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال: لكن تستحب البداءة بهما، لكن تستحب البداءة بهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أعظم وما أجمل وما أفضل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أسوتنا وقدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يغسل وجهه. إذن الآن سيبدأ بماذا في واجبات الوضوء، وأولها غسل الوجه. وغسل الوجه فرض بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ولا خلاف بين العلماء في ذلك. وأما السنة فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. وأما الإجماع فأجمع المسلمون على أن غسل الوجه واجب، ثم يأتي بعد ذلك كلام العلماء في تحديد الوجه طولا وعرضا، وفيما يغسل، فيما يجب غسله، فيما يستحب غسله، وكلام أيضا في الشعور التي تكون على الوجه، وهي أنواع كثيرة، فهناك اللحية وهناك الشارب والحاجبان والعذار والعارضان إلى غير ذلك مما سيذكره المؤلف وننبه عليه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ثم يغسل وجهه، وذلك فرض بالإجماع. قلنا وذلك فرض بالكتاب والسنة والإجماع، لقول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. لا تسرع حتى نوضح للإخوة. إذن وحده من منابت شعر الرأس، يعني من المكان الذي ينبت منه الشعر وليس من المكان الذي يتدلى إليه الشعر، فلا اعتبار بذلك، وإنما الاعتبار بالوصول، ولكن المعتبر هو الشعر المعتاد، أما الأصل الذي لا شعر له أو تأخر شعره فلا ينظر إليه. وكذلك أيضا من يتدلى شعره فلا ينظر إليه، وإنما المقياس الدقيق الذي نص عليه العلماء في مذهب الحنابلة وغيرهم هو من منابت شعر الرأس من أعلى الوجه حتى إلى الذقن، وبعضهم يضيف اللحيين تأكيدا وإلا فهو كاف. هذا هو ما يتعلق بتحديده طولا، وأما العرض فهو من الأذن إلى الأذن. قال: وحده من منابت شعر الرأس المعتاد. لماذا قال المعتاد؟ ليخرج بذلك غير المعتاد، فلا اعتبار به، وإنما المعتبر هو الشعر المعتاد. أما إذا تقدمت السن بالإنسان، أو أنه من أصل كان أصلع، أو شعره خليل، أو أنه رجع إلى الوراء، أو أنه نزل إلى الأمام، فهذا لا اعتبار به، وإنما المعتبر هو الشعر المعتاد، فهو المقياس في ذلك، وهو الذي يحدد به أعلى الوجه. قال: وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. هو من اللحيين والذقن، لو اكتفى بأحدهما لا كفى، ولكن الذقن هو الذي ينبت عليه الشعر آخره، واللحيان هما اللذان يخنزلان من العارض فيلتقيان هنا، ولكن المؤلف ذكر الاثنين معا ليؤكد ذلك ويقرر، وهذا عند العلماء عامة. قال: ومن يعني هذا الوصف الذي أعطانا إياه المؤلف في تحديد الوجه طولا هو موجود في المذاهب الأخرى أيضا. قال: ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ولكن ما بين الأذنين يختلف، هناك الخدان، وهناك العارضان، وهناك العذار، وهناك البياض الذي بين العذار والأذن، وهناك الصدر، وهناك النزعتان وهما من الرأس، وهذه سيأتي الكلام عنها واحدة واحدة. قال: ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته. يعني احتياطا هذا ماذا أخرجه بقوله الشعر المعتاد، أما الأصلع فلا اعتبار به. ما معنى ينحسر؟ يعني يرجع إلى الوراء. ولا الأفرع الذي ينزل شعره. الذي ينزل شعره إلى الأمام يعني يتدلى على الجبهة يسمى أفرع. قال: ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته. ما هي الناصية؟ وهذا الشعر الذي يأتي في الوسط ثم تأتي النزعتان، والناس يختلفون، بعض الناس تجد شعره متصلا فليس فيه النزعة الفراغ الذي يكون هنا، وكثير من الناس تجد فيه النزعتان اللتان هما بياض وهما في الحقيقة تابعتان للرأس لا للوجه. ولا الأفرع الذي ينزل شعره على جبهته. قال: فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة. إذا الشعر الذي يكون في الوجه لا يخلو من أمرين، إما أن يرى، أن ترى البشرة بالمشاهدة بالمواجهة، إذا وقف إنسان أمام هذا الإنسان إن كان شعره خفيفا يرى بشرته من خارج الشعر، فهذا يسمى شعره خفيف، هذا لا يستر البشرة وإنما يصف البشرة أي يبين وصفها. الثاني أن يكون الشعر كثيفا يغطي البشرة فلا ترى من وراءه، فهذا له حكم وهذا له حكم. قال: فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحته. إن كان الشعر كثيرا، اللحية الكثيفة والشارب كذلك، أو الحاجبان الكثيران، فيختصر على ظاهرهما، أو شعر كثير على الخدين أو على العارضين أو كذلك على العذار، فهذا يكتف بماذا؟ بغسل الشعر ظاهره. وأما إن كان خفيفا لا يصف البشرة أي لا يسترها فإنه يجب غسله، وهذا ليس في مذهب أحمد بل عند العلماء عموما. قال لم يجب غسل ما تحته لأنه باطن أشبه باطن أقصى الأنف، يعني الأنف فيه شعر ولكن لا يغسل أقصى الأنف وإنما يغسل إلى ماذا؟ إلى الخياشيم. قال ويستحب تخليله. ويستحب تخليله لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته، والتخليل هو أن يؤخذ ما فيوضع أسفل الحرك فيدخل في اللحية بحيث يمر عليها، ولكن ليس واجبا ذلك. قال ويستحب تخليله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلل لحيته، وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، يعني كفا من ماء حمل في كفه في يده اليمنى. نعم، كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. والأمر الذي ورد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. قال رواه أبو داود رحمه الله وإسناده صحيح، رواه أبو داود وغيره والترمذي وغيرهما. قال وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة، وإن كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف معه. يعني هناك شبه اتفاق بين العلماء بأن الشعر الكثيف الذي يغطي البشرة ولا ترى من وراه يكتفى بغسله، وأما الشعر الذي لا يستر البشرة أي يصفها يبينها فإنه يجب غسل البشرة، عدا خلاف في مذهب أبي حنيفة. قال رحمه الله تعالى وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين. شعر اللحية معروف، والحاجبان هما اللذان أعلى العينين. والشارب والعنفقة، الشارب تعرفون الذي ينبت على الشفة العليا. والعنفقة، والعنفقة هذه التي ينبت الشعر على ماذا؟ الشفة السفلى، لأنها شعور معتادة في الوجه. وكذلك شعر العارضين والعذار الذي ينبت على هذا العظم، العذار ما هو؟ هذا العظم الناتي، إنه يجب غسل الشعر الذي عليه. وسيأتي الكلام في البياض الذي بين العذار والأذن فإنه يجب غسل ذلك البياض أيضا، فلننتبه أيها الإخوة لذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ترك موضع ظفر من وضوءه فأمره أن يعيد ذلك. قال لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهت اللحية، وفي المسترسل من اللحية عن حج الوجه روايتان. ما معنى استرسل؟ أي خرج، يعني الاسترسال هو النزول، استرسل الشيء بمعنى تجاوز مكانه، فاللحية الطويلة التي تخرج عن مكانها عن الذقن تنزل، هل يجب غسلها أو يستحب؟ لا خلاف بين العلماء في الاستحباب، لكن أذلك واجب أو لا؟ هما روايتان في مذهب أحمد وقولان في مذهب الشافعي، فعند الإمام الشافعي في قول وأحمد في رواية التي ذكرها المؤلف يجب غسلهما، وإذا كان الأمر كذلك وهو أيضا في المذاهب الأخرى فينبغي للمسلم ألا يفرق في ذلك، وأن يوصل الماء إلى ما تمتد إليه لحيته حتى يخرج من الخلاف، لأن هذا الوضوء إنما هو مدخل وطريق لصحة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. قال إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن الفرض أشبه الذؤابة في الرأس. ثم هذا أيها الإخوة يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا أدلكم على ما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إذن إسباغ الوضوء على المكاره وبخاصة في وقت شدة البرد وعندما يتألم الإنسان في ذلك، فذلك مما سيرفع الله تعالى به درجات المؤمنين. فلا نتساهل في أمر الوضوء، وسنتكلم عن أهمية الوضوء ومكانته وما ورد فيه من الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الذنوب تخرج مع نابل الأصابع ومع الشعر، عندما يشير المؤلف إشارة خفيفة إلى ذلك في آخر كلامه عن الوضوء. قال: والثاني يجب لأنه نابت في بشرة الوجه فأشبه الحاجب. لأنه متصل بالواجب فيلحق به، لأن هذا الشعر متصل بالذقن، والذقن هو محل الوجوب، قالوا فيأخذ حكمه أنه لم ينفصل عنه. قال رحمه الله: ويدخل في حد الوجه العذار. ما هو العذار؟ انظروا أيها الإخوة، هو هذان العظمان النافئان أعلى العارضين، هذا يسمى هنا عظمين نافئين يسمى بالعذار. هذا يجب أيضا غسل الشعر الذي أعلاه، والعارض أيضا شعر العارض الذي ينزل، والبياض الذي بين العذار وبين الأذن فإنه من الوجه، فإنه جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أخذ الماء غسل وجهه ومر بإبهامه إلى أذنيه، أي هكذا. ثم بعد ذلك هناك مسائل لم يتكلم عنها المؤلف وهي من المستحبات. أيهما الأفضل، أن يبدأ بغسل الوجه من أعلاه أو من أسفله؟ لا شك أن الأفضل هو أن يبدأ من الأعلى، قالوا لأن أعلى الوجه هو أشرفه، وأعلى كل شيء إنما هو أشرفه. وأيضا إذا أخذ الماء فبدأ بغسل الوجه من أعلاه ينزل على أسفله فيكون طريقا معتادا. وسيأتي الكلام أيضا في اليدين بأنه يبدأ من الأصابع، لكن قالوا لو كان يصب عليه آخر يعكس الأمر فيبدأ من المرفقين. إذن طريقة غسل الوجه هو أن يبدأ بالماء من أعلاه، فهذا هو أشرف، أي أعلى الوجه أشرف، وأيضا يعينه على أن ينزل الماء إلى أسفل الوجه فيعم، وليس له أن يترك موضعا منه، حتى هذا الصدر إنما هو الذي بجوار العذار إنما هو أيضا يغسل، لكن أعلاه تابع للرأس. قال: ويدخل في حد الوجه العذار، وهو الشعر الذي على العظم الناتئ تمت صماخ الأذن إلى الصدر. يعني أنت عندما تأتي بصماخ الأذن تجد هذا العظم الناتئ، هذا يسمى بالعذار، ويجب عليك أن تغسل البياض الذي بينهما. وهذا وغسل البياض واجب عند الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ولم يوجبه المالكية، وأوجبه أبو يوسف من الحنفية في حق الأمرد دون الملتحي، لأنه في حق الملتحي يرى أن العارضة والعذار قد فصل بينه وبين الأذن فيكون خارج الفرق، ولكن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الذين ذكرت لكم أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا يجب غسل ذلك البياض الذي بين العذار وبين الأذن يجب غسله، وهكذا جاء في وصف علي بن أبي طالب لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أمر إبهاميه على ذلك الموضع. قال: وهو الشعر الذي على العظم الناتئ تمت صماخ الأذن إلى الصدغ. إذن يغسل هذا العذار، وكذلك قلت لكم البياض الذي بين العذار والأذن وهو عند جماهير العلماء. قال: والعارض الذي تحت العذار والذقن. الذي تحت العارض الذي تحت العذار ويمتد إلى الذقن، هذا هو العارضان معروفا، وهو مجتمع اللحيين ويخرج منه النزعتان. عندما ينزل العارض فإنه مجتمع اللحيين الذي هو الذقن الذي تكلم عنه المؤلف والذي اعتبره الحد السفلي للوجه. قال: وهو مجتمع اللحيين ويخرج منه النزعتان. النزعتان هاتان، وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فودي الرأس. النزعتان بالنسبة هنا، نعم. قال: وهما ما ينحسر عنهما الشعر. إذن تعيد العبارة مرة أخرى. قال: والعارض الذي تحت العذار والذقن وهو مجتمع اللحيين ويخرج منه النزعتان، وهما يعني هذا الشعر إذا امتد إلى أعلى يخرج منه النزعتان اللتان يأتي بينهما النافية. قال رحمه الله: ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فودي الرأس. عند بعض الناس وليس عند كل، فهناك الناصية التي مسح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعر الذي يأتي في الوسط ثم في الجانبين، عند بعض الناس ينحسر الشعر إلى أعلى فيكون بياضا. ولذلك أثر عن بعض العلماء وهو قول ضعيف أنهما يغسلان مع الوجه، وأما مذهب جمهور العلماء فإنهما تابعان للرأس. قال: ما ينحسر عنهما الشعر في فودي الرأس لأنهما من الرأس لدخولهما فيه. قال: والصدغ هو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذ لطرف الأذن، ينزل الشعر هنا له. ولذلك بعض العلماء قال: هو الذي لو مددت خيطا من أعلى الأذن إلى الجبين لكان هذا هو الشعر الذي يسمى بالصدغ. قال: والصدغ هو الذي وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذ لطرف الأذن الأعلى، يعني يكون أعلى من العذاق، لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس كسائره، وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم. محل اتفاق، بعض العلماء يرى أنه تابع للوجه. قال: وقد مسحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع رأسه في حديث. وهذا هو حجة الذين قالوا بأنه تابع للرأس. قال: وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع. الربيع بنت معوذ وهي عمة أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله: وهي أيضا ممن وصفت لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي المؤلف يوجد يعني ما أدري هل يذكره أو لا. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا. لأن الوجه كما ترون هو واسع وفيه منعطفات ونزول وطلوع ونحو ذلك، فهناك عند الأنف وعند العينين وما أشبه ذلك، فقالوا يزيد فيه حتى يكون قد أسبغ ماذا غسل الوجه أي أتمه، يعني يكثر الغرفة. قال: ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج. قال رحمه الله: ويمسح مآقي. ما هي المآقي؟ قالوا: هي أطراف العينين، يعني يمسحهما ليتأكد هل وصل إليهما الماء أو لا. قال: ويتعاهد المفصل. نعم. وهو البياض الذي بين اللحية والأذن. هذا الذي قلنا البياض الذي بين العذار والأذن أشار إليه، وهذا فإن هذا يغسل عند أكثر العلماء. قال رحمه الله: ولا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب. ولا يستحب، قالوا لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل داخل عينين، وقيل أنه كف في آخر حياته، لكن هل هو لأجل غسلهما بالماء أو لا ليس هناك دليل قطعي، ولكن لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غسل العينين، ولذلك لا يدخلان في الوضوء. قال: ولا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب لأنه لا يؤمن الضرر من غسلهما. وبنوا ذلك على ما حصل من عبد الله بن عمر لأنه كان يغسلهما وعمي في آخر حياته، وقيل بأن ذلك هو السبب والله أعلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين. وهذا أيضا هو الفرض الآخر، يعني بعد الوجه. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال: وأيديكم إلى المرافق. والمرفق هو هذا، وسيأتي الكلام عنه. وهذا أيضا ثابت بالكتاب كما رأيتم: وأيديكم إلى المرافق. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة فإن رسول صلى الله عليه وسلم غسل يديه إلى المرفقين، يدخل المرفقين، وأجمع العلماء أيضا على ذلك. إذن هذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء، هو غسل اليدين إلى المرفقين. ولكن إلى هذه، هل إلى هي للغاية أو هي بمعنى ما؟ وهل المرفقان داخلان أو غير داخلين؟ جماهير العلماء كلهم يقولون بدخول المرفقين، ولم يخالف في ذلك إلا زفر من الحنفية. أما الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي فقالوا بأن المرفقين يدخلان، والآية قالت إلى المرفقين، وجاءت إلى في لغة العرب تحمل معنيين، بمعنى مع على هذا على أنها بمعنى مع لا إشكال في ذلك، وأيديكم إلى المرافق مع المرافق، ولكن المشهور في اللغة أنها بمعنى الغاية. ثم يأتي السؤال هل الغاية داخلة في المغيّة أو لا؟ هنا يقع الخلاف. فجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح فرفع الخلاف، فإنه رضي الله تعالى عنه غسل يديه حتى شرع في العرض، وغسل رجليه إلى الكعبين حتى شرع في العضل، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فإنه بعد أن فعل ذلك نسب ذلك إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حجة. وهناك حديث جابر الذي أشار إليه المؤلف ولكن فيه ضعف. قال رحمه الله ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو فرض بالإجماع لقول الله تعالى لولا أن يقال وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع، يعني ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع لقول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق. قال ويجب غسل المرفقين لأن جابر رضي الله عنه قال هو حديث جابر الذي أشار إليه قلت سيشير إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل المرفقين أو أدار الماء على مرفقين، لأن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني. وفي رواية أدار الماء على مرفقيه، وهذه هي المشهورة أدار الماء على مرفقيه، ولا الدارقطني والبيهقي، ولكنه حديث ضعيف. لكن الذي يصلح لذلك هو حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم، فإنه نص في المسألة، لأنه عندما شرع في العضد وفي الساق أو في الساقين لم يسكت عند ذلك على أنه فعله، ولكن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان حجة لأنه اعتبر ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أيضا صورة مما وصف لنا من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك نعود كيف يغسل اليدين، قلنا يأخذ الكف ويبدأ من أعلى الأصابع نازلا، هذا هو المطلوب. بعض الناس يشكل عليه يقول أنا أغسل الكفين أولا فحينئذ أبدأ من غسل، لا ذاك غسل الكفين، فلننتبه لهذا، إذا أخذت الماء لغسل اليدين فلتبدأ من أعلى الأصابع وتدخل في ذلك المرفقين، وهذا موضع اتفاق بين العلماء إدخال المرفقين، ولم يخالف في ذلك إلا زفر وأحد علماء الشافعية، وقولهم أضعيف في هذه المسألة. قال رواه الدارقطني وفيه أدار الماء، وهذا يصلح بيانا لأن إلى تكون بمعنى مع كقول الله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله، ولا تأكل تأتي بمعنى مع وتأتي بمعنى إلى، ولكن بمعنى الغاية، ولكن قال هي أشهر في لغة العرب بمعنى الغاية، ولكن جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت ذلك. والمعروف عنه عليه الصلاة والسلام لأنه كان إذا غسل يديه أدخل فيهما المرفقين، فيكون ذلك بيانا لما في كتاب الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وهو يدخل في قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. فمما اختلف فيه العلماء هو إدخال المرفقين، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع الخلاف وبينه في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله، ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. قال رحمه الله تعالى ويجب غسل أظفاره وإن طالت، يعني الأظفار وإن طالت يجب غسلها، قصد المؤلف وإن تجاوزت محل الفرض، يعني زادت على الأنامل فإنه يجب غسلها، وليس هو مذهب الحنابلة وحدهم بل معهم الشافعية أيضا في ذلك، يعني سنجد تقاربا كبيرا بين مذهب الإمامين الشافعي وأحمد في أحكام الوضوء، بل في كثير من أحكام الفقه في الحقيقة، كما أننا نجد كثيرا من التشابه بين المذهبين الحنفي والمالكي، وإن وجد خلاف أوسع، ولكن مذهب الشافعية والحنابلة إلى بعضهم أقرب. قال ويجب غسل أظفاره وإن طالت، والإصبع الزائدة والسلعة. يعني الأصبع الزائد ما هي؟ هي يعني بعض الناس تنبت له أصبع زائدة بعد الصغير وربما بعد هذا فتعتبر من اليد، وقد توجد له يد أخرى أيضا ولا تستطيع أن تفضل إحداهما على الأخرى فيجب غسلهما. هذه السلعة التي أشار إليها المؤلف هي شيء من الجلدة منتفخ يعتبر خارجا من البدن، وتكلم عنها العلماء فيما يتعلق بالجراح سبق لما كنا ندرس في بداية المجتهد، ورأيتم لو قطعت وترتب عليها ضرر ماذا يحصل من ذلك. هذه أيضا تغسل إذا نبتت، هي جلدة يعني منتفخة متدلية فيها شيء ماذا فتعتبر يسمونها سلعة. قال والإصبع الزائدة والسلعة لأن ذلك من يده. قال وإن كانت له يد، لأن هذا متصل بمحل الفرض فيلحق به. قال وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها، يعني لو كانت له يدان أو رجلان فيجب غسلهم، وإذا لا تستطيع أن تقول هذه الأصل وهذه الفرع، فما دامت في محل الفرض يجب غسلهم جميعا، وليس هذا عند الحنابلة بل الشافعية معهم في كل هذه الجزئيات. قال وجب غسلها لأنها نابتة في محل الفرض أشبهت الإصبع. قال وإن نبتت في العضد أو المنكب أو المنكب لم يجب غسلها. لماذا؟ لأنها نبتت في محل الفرض، يعني ما تجاوز محل الفرض لا يغسل. قال لم يجب غسلها وإن حاذت محل الفرض لأنها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة. قال وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى، يعني ليست بأولى، ولا يمكن تحديد أي الفرض من غيره، وهذا كما قلت لكم عند الشافعية تماما، كأن هذه المسألة تلتقي تماما عند الشافعية. قال وإن تقلعت جلدة من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها. لماذا؟ لأنها تدلت من العضد والعضد ليس محلا للفرض، لأنها صارت من العضد. وإن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها، كذا انسلخت ثم ارتفعت إلى العضد فأصبح تدليها من العضد ليس ماذا؟ ليس من زائد، نعم من الذراع. قال لأنها متدلية من محل الفرض، وإن تقلعت من إحداهما فالتحم رأسها بالأخرى وجب غسل ما حاذ محل الفرض منها لأنها كالجلد الذي عليهما. فإن كانت متجافية في وسطها غسل ما تحته من محل الفرض. قال رحمه الله وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض، يعني لو قطع جزء من يده مثلا من وسط الذراع فإنه يجب غسل ما بقي، ولو قطعت يده من مفصل المرفق فإنه يغسل أيضا ما كان من الجهة الأخرى من جهة المفصل الآخر، فإنه أيضا يجب عليه غسل، وهذا هو رأي جماهير العلماء. قال رحمه الله تعالى وإن تقلعت من إحداهما فالتحم رأسها بالأخرى وجب غسل ما حاذ محل الفرض منها، يعني الذي يسير مع محل الفرض فإنه يجب غسله، أما ما ارتفع عنه فلا، لأنها كالجلد الذي عليهما. فإن كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من محل الفرض. قال وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق منه شيء سقط الغسل، يعني إذا أخذ محل الفرض كاملا سقط الغسل. كما لو مثلا ماذا الآن لو أن إنسانا مثلا مسح رأسه ثم حلق لا يسقط عنه هذا الفرض ولكن يبقى، أو غسل يده فقطعت لا نقول بأنه لم يغسل يده لا. قال ويستحب أن يمس محل القطع بالماء. ويستحب أن يمس محل القطع بالماء احتياطا لئلا يخلو العضو من طهارته. قال وتستحب البداءة وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه. يعني هنا هل تقديم اليمنى على اليسرى واجب؟ هذا خلاف بين العلماء بأنه ليس بواجب، يعني لو أن إنسانا قدم غسل يده اليسرى على اليمنى لا يعتبر مرتكبا محظورا ولكنه خالف المستحب، وكذلك الحال بالنسبة لرجليه، لأن الله تعالى عندما ذكر الوضوء قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلم يفرق بين يمين وشمال. لكننا إذا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه يبدأ باليمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، ليس في كل شيء مطلقا لا يعجبه التيمم في الأمور المستحبة الفاضلة، ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله، في تنعله يعني في لبس النعل، وفي ترجله في تسريح الشعر، وفي طهوره يعني في وضوئه وغسله، وكذلك أيها الأخوة في لبس الثوب، وكذلك في دخول المسجد، فإن الإنسان في لبس الثوب يقدم الأيمن، وكذلك الحال بالنسبة إذا دخل المسجد، وكذلك بالنسبة أيضا لكل الأماكن التي فيها فضيلة، لكن إذا خرج من المسجد يقدم اليسرى، وإذا دخل الخلاء يقدم اليسرى، وإذا خرج بيت الخلاء يقدم اليمنى، وهكذا. فهذا يعني يستحب البدء باليمين، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذاك الغلام الذي طاشت يده في الصحفة: يا غليم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال رحمه الله: وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. قال: فإن بدأ باليسرى جاز، لأنها كعضو واحد. يعني لا يؤتى إلى إنسان مثلا، يعني إنسان رأى آخر غسل يده اليسرى قبل اليمنى ثم صلى يأتي ليقول صلاتك باطلة، لا، يعني لا يجوز لأحد أن يفتي إلا عن علم، فلا ينبغي له، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لكن هذا ترك للفضيلة بخلاف الترتيب الذي سيأتي، فهو الذي فيه الخلاف. قال: لأنهما كعضو واحد، بدليل قول الله تعالى: وأيديكم وأرجلكم. يعني ولم يذكر يمينا ولا شمالا، وإنما ذكرهما معا: وأيديكم وأرجلكم، فجمع بينهما. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يمسح رأسه. الآن انتقل إلى الفرض ماذا الثالث. نحن الآن عرفنا أولا بأنه يغسل كفيه، وهذا مستحب كما عرفت، إلا إذا كان قد قام من نوم الليل، فإن بعض العلماء أوجبه وبعضهم استحب ذلك، هم مجمعون على الاستحباب، لكن هو واجب أو لا بعضهم أوجبه كما عرفتم ذلك، إذا استيقظ أحدكم من نومه. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف ماذا إلى المغمضة والاستنشاق، وهما جزء من الوجه، ثم تكلم على الوجه وبين بأنه فرض، وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى غسل اليدين، ورأينا أن غسلهما فرض بالكتاب والسنة والإجماع، وأنه يجب إدخال المرفقين فيهما، وأنه لا اعتبار لمخالفة من خالف في عدم إدخالهما، وأن الواجب هو إدخالهما، وهو أيضا كذلك الأحوط. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف الآن إلى مسح الرأس، ولا خلاف بين العلماء في أن مسح الرأس فرض أيضا من فرائض الوضوء، وأن فرضيته مشروعة بالكتاب وبالسنة والإجماع، إذن هو كسابقين كغسل الوجه واليدين، لكن الخلاف في القدر الذي يمسح من الرأس، هذا هو محل الخلاف بين العلماء. أما بالنسبة للمسح نفسه فهو فرض، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ورسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، بدأ بمقدمة رأسه إلى مؤخره، ثم رد يديه إلى المكان الذي بدأ منه، كما في حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه. لكن ما هو القدر الواجب؟ وذلك لم يعرض له المؤلف، ولأهمية ذلك نعرض له إن شاء الله. قال: ثم يمسح رأسه، وهو فرض بغير خلاف لقول الله تعالى: وامسحوا، وهو ما ينبت، يعني وامسحوا برؤوسكم، يعني محل الشاهد: وامسحوا برؤوسكم. قال: لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين. نعم، يعني النزعتان اللتان ليس فيهما شعر عند البعض يدخلان في مسح الرأس، والناصية داخلة في ذلك، لكن ما هو القدر الواجب؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء، فمالك وأحمد المشهور لهما رأي، وأبو حنيفة له ثلاثة آراء، وصاحبه أبو يوسف له رأي، والشافعية لهم رأيان في المسألة. نعم. قال ويجب استيعابه لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. ويجب استيعابه هنا إشارة من المؤلف إلى أن الواجب هو مسح الرأس. إذن مشهور مذهب أحمد وهو كذلك مذهب الإمام مالك قولا واحدا يجب مسح الرأس، تبدأ من مقدمته حتى مؤخرته ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه مرة واحدة. ومسح الرأس أيها الإخوة يختلف عن بقية الأعضاء، فالمؤلف وربما سيعود مرة أخرى فيبين لنا قدر الوضوء، الوجه يغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، كذلك الحال بالنسبة لليدين والرجلين، وأكمل ذلك الثلاث ثم الاثنتان ثم الواحدة. وأظنه سيتعرض عن ذلك، سيذكر ذلك فنذكره إن شاء الله في مكانه. قال رحمه المهم هنا المؤلف أشار إلى مسح جميع الرأس، فهل ذلك موضع اتفاق بين العلماء؟ أبو حنيفة له ثلاثة آراء في المسألة. الرأي الأول وهو المشهور عنه أن الواجب هو مسح ربع الرأس، إذا لا يجب مسح جميع الرأس وإنما يتحقق أداء الواجب بمسح الربع. القول الثاني هي ثلاثة شعرات في ثلاث، هذا هو القدر الواجب. الثالث هو قدر الناصية، يعني يمسح قدر الناصية الشعر الذي يكون بين النزعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته. القول الثالث هو قول الشافعية فقالوا المسح أقل ما يطلق عليه مسح فإنه يكتفى بحتى ولو كانت شعرة واحدة. القول الثاني هما ثلاث شعرات، لكن عندما تأتي إلى مذاهب العلماء المخالفين يرون بأن الأكمل والأولى هو أن يستوعب مسح الرأس. لماذا؟ خروجا من الخلاف، لأن هذا أيها الإخوة أمر يتعلق بماذا؟ بفريضة من فرائض الإسلام، لأن هذا الوضوء أصله فرض وهو أيضا شرط لصحة الصلاة، فينبغي أن يكون الإنسان في وضوئه على تيقن أيضا وتحقق من ذلك. فإذا ما مسح الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاث أو ثلث الرأس أو ربعه لا يبقى مطمئنا لذلك، لكنه عندما يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مطمئنا إلى ذلك. فالذين قالوا بوجوب مسح الرأس إنما استدلوا بحديث عبد الله بن زيد المتفق عليه وغيره أن رسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فبدأ بمقدمته حتى أوصل يديه إلى مؤخرته ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذن هذا استيعاب لمسح الرأس، وهذا هو وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عندما نأتي إلى الآية وهي مناط الخلاف هنا، الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، فالباء هذه ما هي؟ أهي للإلصاق أو هي للتبعيض؟ جمهور العلماء يقولون وهم المالكية والشافعية وأكوهم المالكية والحنابلة وأكثر العلماء قالوا إن الباء هنا للإلصاق وامسحوا برؤوسكم أي بجميع رؤوسكم، والذين خالفوا في ذلك قالوا إن الباء للتبعيض وامسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم. ثم تشعب الخلاف بينهم، فمنهم من قال ربع الرأس، ومنهم من قال ثلاث شعرات، ومنهم من قال ثلاث بثلاث، ومنهم من قال أقل ما ينطلق عليه المس، وهكذا ترون ذلك. ولكن أكثر العلماء قالوا بوجوب المسح، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا لما في كتاب الله عز وجل، وأن المسلم يجب أن يتجنب كل موضع يشك فيه أو يتردد فيه أو أيضا تتسرب الريبة إلى قلبه ونفسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في ذلك: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكل أمر تشك فيه وتتردد فإن عليك أن تحتاط فيه وأن تأخذ بماذا؟ بما يرفع الخلاف ويباعد بينك وبينه. ولذلك نرى أن قول القائلين بأن مسح الرأس جميعه واجب. أما الذين قالوا بالبعض فإنهم استدلوا بأن رسول صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، قالوا والناصية إنما هي بعض الرأس لأنها مقدمة الرأس، وعائشة أيضا كانت تمسح بناصيتها. ولذلك فرق المؤلف أو الإمام أحمد بين المرأة والرجل فقال المرأة يخفف عنها كما سيأتي. لكن الآخرين قالوا هذا هو حديث المغيرة وهو حديث صحيح في صحيح مسلم، ولكن الذي فيه اشتهر أن رسوله صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، فالعمامة كانت تغطي الرأس، ولا خلاف بأن مسح العمامة يكفي عن مسح الرأس. وبذلك نقول بأن مذهب الجمهور هو الرأي الأقوى في ذلك وهو الراجح، فينبغي للمسلم أن يمسح جميع رأسه. قال رحمه الله: ويجب استيعابه بالمسح لقوله تعالى: وامسحوا، والباء للإلصاق، فكأنه قال: امسحوا رؤوسكم، وصار كقوله: فامسحوا، يعني الباء هنا للإلصاق يعني كأنها غير موجودة بالنسبة، يعني وامسحوا برؤوسكم أي رؤوسكم، والقصد بها هو الإلصاق، لأن الماسح يلصق يديه على شعره. لكن لو مسح رأسه فحلق شعره ثم يعني مسح رأسه ثم مر بالحلاق يعني توضأ قبل وقت الصلاة، وهذا جائز كما تعلمون، أو كان على وضوء ثم ذهب إلى الحلاق فحلق رأسه، لا نقول له أنت قد أزلت الشعر الذي مسحت عليه، لا، طهارته صحيحة فإنه لا يتأثر بذلك. قال: وطارك قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني في التيمم، لأن الله تعالى عندما ذكر الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هنا. لا خلاف بأن الباء للإلصاق، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، المراد هو مسح الوجه كاملا كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيك. فلا خلاف بماذا بالنسبة للتيمم، ولذلك قالوا الحال بالنسبة لمسح الرأس كالحال بالنسبة لماذا للتيمم. قال رحمه الله: قال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، يعني المشهور هنا بأن الباء إنما تكون للإلصاق كالحال بالنسبة إلى المشهور في لغات العرب أنها للغاية. قال: وظاهر قول أحمد رحمه الله أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة رضي الله عنها، لأنه سئل الإمام أحمد عن ذلك لما قال: يكفيها أن تمسح مقدمة رأسها، قيل له: ولما ذلك؟ هل هي أخف؟ قال: لأن عائشة رضي الله عنها اختصرت على مسح مقدمة رأسها، كانت تمسح مقدمة رأسها، فقالوا إن المرأة مخفف على، ولكن الأولى أن التعميم يشمل الرجل والمرأة خروجا من الخلاف. قال: لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها، وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته وعمامته، رواه مسلم. نعم، في حديث المغيرة بن شعبة المشهور. قال رحمه الله تعالى: وكيفما مسح الرأس أجزأ بيد واحدة أو بيدين، ولكن الأكمل والأولى هو بيدين، يعني لو اقتصر على يد واحدة ومسح بها جميع الرأس، ولكن لا يتم الاستيعاب الكامل إلا باليدين، ولذلك ينبغي أن يمسح بهما. قال: إلا أن المستحب أن يمر بيده من مقدم رأسه، أن يمر بيده من مقدم رأسه إلى قفاه، كما في حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه، ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه، لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، متفق عليه. وبهذا ترون أيها الإخوة أهمية الوضوء والعناية به، لأن هذا الوضوء هو الطريق الذي يأخذ بيدك إلى الصلاة، وهو شرط في صحة الصلاة، وتعلمون بأن الشرط لا يصح المشروط إلا به، فلو أن إنسانا صلى وقد ترك موضعا مما يجب غسله يكون صلى بغير طهارة، ولذلك أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي ترك موضع ظفر، فإنه عليه الصلاة والسلام أمره بأن يعيد الوضوء، وكذلك الذي جاء فيه اللمعة إذن يجب على المؤمن أن يستوعب الوضوء. ورأيتم الحديث الذي أشرت إليه في أول الدرس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره. فينبغي للمسلم أن يسبغ وضوءه وأن يتمه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ولا يكون ذلك إلا بإكمال الوضوء واستيعابه وأن يكون على أحسن حال. ولا شك أن خير طريق وأفضل منهج وأكمل صفة هي الصفة التي جاء عليها وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنكم ترون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر حجته إلى ماذا؟ إلى العام العاشر. وأن رسول صلى الله عليه وسلم أمر منادي أن ينادي بالناس ليعلمهم بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول للناس: خذوا عني مناسككم، وكان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب، فإنه كان يتوضأ وينظر إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلوا لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوها وصفا كاملا دقيقا جامعا مانعا في أحاديث كثيرة، كما أنهم وصفوا لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بأصحابه صلاة تعليم ليبين لهم الطريقة السوية في ذلك. إذن على المسلم دائما أن يحتاط لدينه وليس في مسح الرأس جميعه، مشقة تلحق الإنسان فلا مشقة في ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يستحب تكرار المسح. نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكرر، لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة، ولأنه ممسوح في طهارة فأشبه التيمم. وعنه رحمه الله: يستحب تكراره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. لكن هذا عام ليس في المسح، فهم أخذوا من عموم توضأ ثلاثا ثلاثا أدخلوا فيه مسح الرأس، لكن لم يرد فيه نص بخصوصه. وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، رواه ابن ماجة رحمه الله. قال: ولأن إذا ضعيف ليس كذلك؟ نعم ذكرهم سيأتي قريبا يعني. ولأنه أصل في الطهارة فأشبه الغسل، ولأنه أصل في الطهارة فأشبه الغسل، والأذنان من الرأس يمسحان معه. يعني أصل في الطهارة في الوضوء فأشبه الغسل، فإنه يعمم في الغسل من الجنابة وفي الحيض كذلك هنا. قال رحمه الله: والأذنان من الرأس. الأذنان من الرأس، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى، وهم جماهير العلماء، بأنها من الرأس، وهم الحنفية والمالكية والحنابلة. ومنهم من يقول بأن الأذنان ليست من الرأس ولا من الوجه، وهم الشافعية. وهناك من يقول بأن الأذنين من الوجه. أما الذي قال بأن الأذنين من الوجه فهو قول الإمام الزهري التابعي، واستدل بمفهوم حديث: سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره. فإنه استنبط من هذا الحديث أنه أضاف السمع إلى الوجه كما أضاف إليه البصر، فسوى بينهما، البصر موجود في الوجه بلا خلاف، فأضاف السمع أيضا إلى الوجه، فقال: هذا دليل على أن الأذنين من الوجه، وهو قول ضعيف. القول الثاني بأن الأذنان ليستا من الوجه ولا من الرأس، بل هما عضوان مستقلان، وهذا هو مذهب الشافعي. ما حجتهم؟ قالوا: حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه، فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء مستقلا، فكونه أخذ لهما ماء مستقلا دليلا، هذا دليل على استقلالهما. وأما جمهور العلماء، وهم كما ذكرت لكم الحنفية والمالكية والحنابلة، فقالوا هما من الرأس، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قالوا: المراد لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني بأذني. إذن فضم ذلك إلى ماذا؟ إلى الرأس. ولا لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني بأذني، إذن هما من الرأس. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وهو حديث صحيح. إذن هذه المسألة ورد فيها نص صريح صحيح الأذنان من الرأس، فدل على أنهما من الرأس، ولذلك أخذ بهذا القول جماهير العلماء. وأما القول الأول فهو دليل استنباطي ليس فيه دلالة واضحة على أنهما من الوجه، والدليل الآخر أيضا إنما هو أيضا دليل استنتاجي، لأن الرسول أخذ لهما ماء جديدا، وهذا لا يختلف العلماء في استحباب، ولكن هل يجب أو لا يجب هو محل الخلاف. قال رحمه الله تعالى: والأذنان من الرأس يمسحان معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن هو يأتي به. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذنان من الرأس، رواه أبو داود رحمه الله. رواه أبو داود وغيره من العلماء وحديث صحيح. وروت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي رحمه الله، فقال حديث صحيح. قال: ويستحب إفرادهما بماء جديد. يستحب عند أكثر العلماء يجب، ومن هنا أخذ الشافعية ماذا بأنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس. قالوا: لما أخذ لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء مستقلة دل على استقلالهما، استقلالهما بالماء دل على أنهما عضوان مستقلان كاليدين والوجه والرجلين والرأس، فلا ينبغي أن يضم إلى غيرهما، هكذا قالوا. ولذلك أوجبوا ماذا أخذ ماء لهما، وهو قول المالكية فيما أذكر. قال رحمه الله: ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع، ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك. يعني لا يكفي أن تمسح الأذنين على الرأس، وهل يكفي أن تمسح الرأس عنهما؟ الصحيح كذلك لا يكفي. قال رحمه الله تعالى: وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يجب مسحهما لذلك. وعند بعض العلماء كالشافعية يجب، وذكرت لكم العلة. قال: ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه. هكذا يعني يضع هذا ثم الأعمل، يعني الإفهام من الخارج، وهكذا يمر على الجميع. هو قال: ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، ويجعل إبهة في السباحة وتسمى بالسبابة. السباحة لأن الإنسان يسبح بها، وسميت بالسبابة قالوا لأن الإنسان إذا خاصم وغضب يشير بها فسميت بالسبابة، وسميت بالسباحة لأنه يسبح بها فيطلق عليها، فلا نظنهما اثنان هو شيء واحد، وهذا هو الإبهام الذي يكون من الخلف. قال ويجعل إبهاميه لظاهرهما. ذكرت هذا يعني تطبيقا، هكذا تضع ثم. قال: ويجعل إبهاميه لظاهرهما، ولا يجب مسح ما نزل من الرأس من الشعر. لا يجب مسحهما لأن ذلك خارج على الرأس، بخلاف ماذا؟ ما يتعلق باللحية، فإنها محل خلاف من العلماء من أوجبها، وعرفنا بأنه قول للشافعية ورواية للحنابلة. قال رحمه الله: ويجعل إبهاميه لظاهرهما، ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزئ عن الرأس. نعم، يعني مسح ما نزل لا يكفي عن الرأس، كما أنه لو مسح أسفل لحيته إذا طالت لا يكفي عن مسح ماذا محل الفرق. قال: ولا يجزئ عن الرأس، سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده. يعني مسحها ما زال لا يكفي عن مسح الرأس وإن كان متصلا به، لأن الرأس ما ترأس وعلى. قال: ولو أدخل يده تحت الشعر، يعني أخذه من حيث اللغة، أما ما نزل فلا يسمى رأسا، لأن الرأس يكون قمة، يعني دائما الرأس يكون هو أعلى الشيء، فقالوا هذا رأس الجبل إذن هو أعلى أي قمته. قال: ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزه، لم يجزه لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزه مسح غيره. قال: ولو مسح رأسه ثم حلقه، أو غسل عضوا ثم قطع جزء منه، أو جلده لم يؤثر في طهارته. لماذا لم يؤثر؟ لأن الحلق أو القطع جاء بعد تحقق الفرض، يعني بعد أن أدى الواجب على الوجه الصحيح، فكونه زال الشعر لا يؤثر في ذلك، بخلاف ما لو أدخل يده أسفل الشعر فمسح ما هو أسفلها قالوا لا يجزيه ذلك، لأن المراد هنا هو مسح الشعر. قال لأنه لم يؤثر في طهارته، لأنه ليس ببدل عما تحته، فلم يلزمه بظهوره طهارة. قال فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار ظاهرا فتعلق الحكم به. قال رحمه الله: ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزمه غسله لأنه صار ظاهرا. يعني لو شق شيء في ذراعه في أحد فروض هل يغسله؟ يقول لا، هذا داخل. لا، قالوا يغسله العلماء. بعض العلماء قال احتياطا، وبعضهم قال وجوبا، لأنه متصل بماذا؟ لما شق زال ما كان أعلاه فأخذ مكانه، حل محله، صلى الله عليه وسلم.